إنما خلق قال لك من نفسها من نوعها. لازم يكون من إيه؟ لأن في تعايش، في تعايش. هذا التعايش بتوحي به الغريزة المراهقية الأول متعة، وبعدين تجيب تكون سبب لإيجاد الإيه؟ لإيجاد النسل. كل العملية الالتقاء بين الذكر والأنثى للنسل، بس الإنسان خدها كمان للإيه؟ للمتعة. الحيوان غير كده خالص، الحيوان خدها للنسل بس ما هي الشهوة. قالوا احنا نتهم الحيوانات لأنها مش قادرة تتكلم، ونقول ده الشهوة بهيمية. شهوة بهيمية؟ نقول شهوة إنسانية بهيمية. طب انت بتظلم ليه البهاية؟ البهاية ما تعملهاش أبدا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ولذلك امتن الله على أمة محمد، لأنه حين أرسل إليهم رسولا يهديهم إلى منهج الله قال إيه؟ لا، من أنفسكم، ما جبناش، ما جبناكوش ملك. حتى الأغبياء يقول لك إحنا عايزين ملك ينزل لنا، ده بجاي لكم من ذاتكم ومن نوعكم، إنسان زيكم. قال لا، لا مش عايزين ملك. قال طب بس لما نجيب لكم ملك هيجي لكم على حقيقته؟ لازم نخليه راجل برضه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ ولا لرسنا عليهم ما يلبسون. ده من عظمتي ورحمتي ولطفي انني عملت الزوجية من الايه؟ من نفسكم، من انفسكم، يعني علشان تبقى في انس وائتلاف، انس وائتلاف. فما دام في انس وائتلاف يبقى دي منا مني، علشان الحياة الاسرية او التناسل يجي من توافق وتواجد. جعل لكم من انفسكم ازواجا. ازواج جمع زوج، والزوج مش مش مش اتنين. كلمة زوج الناس بيفهموا انها ايه؟ اتنين. كلمة زوج فرد، بس معه مثله، معه ايه؟ مثله. يبقى اذا لما نيجي نفسر الجذب ما نقولش انا عندي زوج جزمة، زوجين يعني فردة وايه؟ فرد وفرد. يبقى كلمة زوج مفرد لكن لا يستعمل إلا مع إيه؟ مع مثله. زي كلمة توأم، ما يجوا اتنين زي بعض، أن نقول هما توأم ولا هما توأمان؟ ها؟ هما توأمان. يبقى التوأم إنسان معه مثله، مش مش مش فرد. ومن الأنعام أزواج، ودي عملية عارفينها. الأنعام أزواج، الأنعام إحنا عارفين لما سبق في سورة الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في التحليل. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، برضو زي ما قال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. يبقى الزوج ما دام قال 8 وعد لنا في 4، مش كده؟ مش الضأن والمعز والإبل والبقر، يبقى معناها عد قال 8 أزواج، ده هم 4، يبقى كل واحد مكون من ايه؟ زوج وزوج، زوج وزوج. يزرعكم فيه، في هذا الجعل، جعل من أنفسنا أزواج. يزرعكم، يزرعكم يعني يكثركم. طب يكثركم بالجعل، يكثركم به، أم قال لك لا يكثركم فيه؟ وكلمة فيه تأتي للسببية، يكثركم بسببه. كما قال الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، مش كده؟ يعني بسبب هرة حبست. يعني يجي واحد في التوبة وبعدين عمل حاجة كده وخدوه فيها، يقول لك اهو راح فيها يا اخوي، راح فيها يعني ايه؟ بسببها. تبقى ايه؟ يبقى اذا فيه تأتي للايه؟ للسببية. يزرعكم فيه. هنا بقى مدام زوجين وكل حاجة زوجين وكل حاجة زوجين، طب يرجع له بقى هو، طب بده ينفي الحكاية دي عنه. قال بس ربنا واحد، ها؟ ليس كمثله شيء، مش زي الحكايه. لما اتكلم عن كل شيء زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين، يقول لك طيب هو يقول لك ربنا بقى لوحده ما فيش له زوجين. ام قال ليس كمثله شيء، في التنزيهية بقى ليس كمثله شيء، الأسلوب يجي تقول لك ليس مثله شيء، إنما يقول ليس كمثله. الله طب عمل له مثل، أم قال لك العرب تنطق بالمثل وتريد به الإمثال. لما يجي واحد كده عمل حاجة يقول لك مثلك لا يفعل هذا الفعل، يعني انت ما يصحش تفعله لان مثلك ما يفعلوش. مثلك لا يبخل، مثلك لا يجبن وقت الحرب. طب ما اقول له انت لا تجبن، ما تجب مثل ليه؟ قال لك طب خد بالك بقى من المرحلية اللغوية، لما نقول زيد مثل الاسد يبقى نقول اصل والازيد مثله، يبقى دونه ولا لا؟ يبقى انا شبهته بالاعلى، يبقى مين الاعلى؟ الاسد، وانا مثل الاسد، يبقى اذا المثل اقل من الايه؟ فبيقول ده ربنا، ده لو فرض ان له، ما تقولش ان ربنا له مثل، ده مثله اللي ادنى منه ما يبقاش له مثل، ان فرض ان له مثل ما يبقاش حد زي مثله. ولذلك الشاعر يقول ولم اقل مثلك اعني به سواك، يا فرد بلا مشبه. اذا كلمه مثل كان الاسلوب يجي ليس مثله شيء خلاص، انما هو عايز ياكدها قوي، قام قال لك ده مش مثله. اذا قلت زيد مثل الاسد يبقى الاسد الاقوى، وانت شبهت الادنى بالاعلى، يبقى ما تقولش ما يبقاش مثل ربنا، ده لو فيه مثل لله ما يبقاش له ايه؟ ما يبقاش له شيء. فكيف الله؟ نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلمة شيء تطلق على جنس الأجناس، ما يقال له شيء، يبقى كل لأي حاجة ولا لا؟ ليس كمثله شيء، ما يطلق عليه شيء يبقى ليس. وهو السميع البصير. طب السميع للأصوات والبصير للمرئيات، وبعدين يجي في آية تانية بصير بما تعملون، يبقى السمع نفسه عمل والقول عمل، لان احنا قلنا زمان ان فيه قول وفيه ايه؟ وفيه فعل. القول خاص باللسان والفعل خاص بكل الجوارح. يبقى اللسان خد ايه؟ خد قد كل الجوارح، لان اللسان له القول بس، والجوارح لها بقى ده العين تشوف والاذن تشم والايد تلمس، حاجات كتير كل بقى لها حاجة. انما القول، لان القول به البلاغ والقول به الايمان اشهد، هو ده وقت. يبقى مقابل القول ايه؟ فعل. ولكن الاثنين يجمعهم حاجة اسمهم عمل، فالقول عمل وعمل الجوارح ايه؟ عمل. ولذلك هناك السورة تقول ايه؟ لما تقولون ما لا ايه؟ تفعلون. نعم. وهو السميع البصير. نقول بقى السميع البصير دي بقى بعد ما يقول ليس كمثله شيء يجيب لنفسه وصف في البشر. طب ما هو له سمع، قال هو السميع البصير، واحنا لنا ايه؟ لنا سمع ولنا بصر. قال لك لازم تاخدها في اطار ليس كمثله شيء. هو له وجود وعند لك الان وجود، او وجودك كوجوده. يبقى لما بقى يقول حاجه تانية سمعه يبقى مش زي سمعك بقى، تقول هو له سمع زي ما قال وبيخاطبنا على وسائل الادراك اللي نعرفها في نفسنا، لكن سمع يليق به، له يد تليق به لا كالايدي. ليه؟ لانه ما فيش مثله ايه؟ ما فيش مثله شيء. كل حاجه تاخدها مما يوجد مثله في البشر زي يد ووجه ومش عارف ايه، كذها في الله بمعيار ايه؟ ليس كمثله شيء. لك وجود وله وجود، ولكن اوجودك كوجوده. طب ده في البشر حتى الراجل الشيخ غفر وتعين الشيخ غفر عمل له بيت وعمل له مصطبه برضه يقعد عليها ومش عارف ايه، والعمده له مصطبه مش كده، وبعدين نروح للمأمور له برضه اوضه جلوس كبيره وله مش عارف ايه. اذا كان البشر نفسه بيختلفوا في الاوصاف، قال لا يختلفوا في الاوصاف، نقوم احنا ساعه ما نشوف وصف في الله ووصفهم فينا نقول ايه؟ في اطار ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء.